أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بيوتي قد انتخبت ومن أصلاب آبائي كرام بأرحام مطهرة نقلتا. بعد أن نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير إلى خيبر، ومن الله تعالى على المسلمين ببسط نفوذهم وكانت الدائرة لهم، شرع اليهود في التآمر من جديد لكسر شوكة المسلمين. لم يقر لهم قرار، في كل يوم يحاولون أن يعملوا مشكلة على المسلمين، فما كان منهم إلا أن حاكوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبائل المكر. فانطلق أكثر من 20 من سادتهم وساستهم ينطلقون إلى مكة وينطلقون إلى غطفان، يؤججون نار الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، والتقوا بأشراف قريش وحرضوهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعاهدونهم على نصرتهم لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن قريشا تحمست معهم، فخرج اليهود بعدما حمسوا قريشا خرجوا من عندهم، وانطلق أولئك اليهود إلى غطفان فأطمعوهم في المدينة وخيراتها، والتمت القبائل من غطفان واستجابوا لتلك الدعوة، وهكذا ما زالوا يتنقلون في قبائل العرب. فاستجاب لهذا الوفد من استجاب من القبائل والوفود، حتى جمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000 مقاتل، كلهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا استطاع ساسة اليهود وقادتهم أن يؤلبوا أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لقد كان ذلك الوفد من يهود وفد شؤم على قريش وحلفائها، ساقوهم إلى المدينة للقضاء على تلك العصبة الصادقة، ولكنها كانت سفرة مشؤومة على تلك الأحزاب التي رجعت بخفي حنين. خرجت مكة بقضها وقضيضها وجيشها العرمرم، وكان قائدهم أبو سفيان بن حرب، خرجوا في 4,000 مقاتل. تفرقت قلوب أعداء الله إلا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على زمن ومكان الاجتماع لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا انطلقوا من كل مكان ومن كل حدب وصوب، ويمموا وجهتهم نحو مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالفعل بعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم كبير يبلغ عداده 10,000 مقاتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن غافلا عن ذلك أبدا، هو أصلا منذ أن خرج ذلك الوفد الذي من اليهود، منذ أن خرجوا من خيبر والخبر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظ حذر كيس فطن، فأرسل صلى الله عليه وسلم عيونه فجاءوا له بالخبر: ها هم أعداء الله يرمون مدينة رسول الله عن قوس واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه القضية وأخبرهم بالخبر، وبدأ صلوات ربي وسلامه عليه يستمع لتلك الآراء، واستشارهم في أمر قريش وحربها. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن كنا في فارس إذا هجمنا العدو نحفر بيننا وبينه خندقا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة سلمان الفارسي، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. لا عهد لهم بالخنادق، والمدينة النبوية تحيط بها الحرات والأشجار والنخيل من كل مكان إلا من جهة الشمال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. أسرع النبي إلى تنفيذ هذه الخطة الحكيمة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا. وبدأوا يعملون، وأولئك الكفار هم قادمون الآن يمشون جهة المدينة لا يعلمون ما الذي حصل. واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق، فكانوا يحفرون طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء. كانت الأجواء في تلك الفترة أجواء باردة، وكان الجوع فيها شديد والبرد قارس، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يملكون من الطعام الشيء الكثير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، وكانوا لا يملكون خدما أو عبيدا يعينونهم في حمل ذلك التراب وفي حفر ذلك الخندق. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم ورأى ما بهم من النصب والجوع والتعب والبرد، قال لهم صلى الله عليه وسلم معزيا ومحفزا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقال الصحابة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأخذ صلى الله عليه وسلم يحفر معهم. وجاء عن البراء بن عازب أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى غطى التراب والغبار على جلد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون بقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أبينا أبينا، تشجيعا لهم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحفرون الخندق، وقد أصابهم من الجوع ما أصابهم، وبلغ منهم مكانا عليا. كانوا يقاسون في هذه المعركة وهذه الغزوة أشد ما يكون الجوع والخوف والعطش، ومع ذلك يحفرون ويتحملون ويواجهون العدو على أسوار المدينة. وإن من أعظم ما كانوا يقاسون شدة الجوع الذي كادت أن تمزق أحشاءهم وتفتت أكبادهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثرهم. يقول أبو طلحة يحكي حال الجوع الذي وقع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نربط الحجر على بطوننا من الجوع، فينظرون إليه صلى الله عليه وسلم وإذا به يضع الحجر والحجرين من الغرث، أي من شدة الجوع. وذلك دليل على أن ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع أضعاف ما بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. مع هذا الجوع كان عليه الصلاة والسلام رجلا مباركا، ظهرت دلائل نبوته وأمارة صدقه في ذلك الموقف. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يتلوى من جوعه، عمد إلى شاة له فذبحها، ثم طحنت امرأته صاعا من شعير، ثم جاء مستخفيا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم سرا في إذنه، وطلب منه أن يكون ضيفه في ذلك اليوم، أن يحضر معه عددا من أصحابه دون أن يعلم بقية الصحابة لأن الطعام قليل. يقول: لكن المفاجأة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وصاح في أهل الخندق، قال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام. وعجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فترك الناس عملهم وأقبلوا، وذهب بهم صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبقهم واستأذن، فأذن له فدخل، فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى برمتنا إلى القدر، قال: فكشف الغطاء ودعا الله أن يبارك فيه، فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط باللحم كما هي أول مرة، وبقي العجين يخبز كما هو. بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما دعا بالبركة أكثر الله عز وجل لهم من الخبز حتى أنهم عادوا والخبز كما كان في أول مرة. ومن الأنباء التي رويت ما ثبت في البخاري عن جابر بن عبد الله قال: يا رسول الله، إنه عرضت لنا كدية شديدة، صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني نازل. فنزل صلى الله عليه وسلم بنفسه وأخذ المعول بيده، ثم قال: بسم الله، ثم ضرب في تلك الصخرة بضربة، فالتمع الشرار ما بين ضرب الحديد على الصخرة الصماء، التمع الشرار، ثم قال لأصحابه: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثاني قال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن الآن. ثم ضرب ضربة ثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية ذلك الحجر وتبدد جذاذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. في ثنايا الحصار والشدة يزف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بشرى النصر الأكبر، نصر أكبر من النصر على جيش الأحزاب. فقف أيها العاقل عند هذا الدرس البليغ، فإن المؤمن لا يذهل بالمصاب القريب عن النصر البعيد. فأما المنافقون فقال بعضهم لبعض: يعدنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال آخر: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنخرج إلى ديارنا خارج المدينة. وفي هؤلاء وأولئك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وجاءت أخت النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه بحفنة من تمر في يدها إلى أبيها وإلى خالها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ناداها، ثم أخذ التمر، ثم طرح خميصة ونثر وبدد التمر عليها، ثم دعا أهل الخندق كلهم فجعلوا يأكلون من ذلك التمر، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف ذلك الثوب. وصلت الأحزاب إلى المدينة، أقبلت قريش في 4000 رجل حتى نزلت بمجمع الأسيال شمال غرب المدينة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من الأحزاب من أهل نجد في 6000 مقاتل حتى نزلوا شمال شرق المدينة جانب أحد. وصل الجيش الكافر إلى المدينة فتفاجأوا، خندق، حفرة، فوجئوا بذلك الخندق الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وحفره وأصحابه، وكانوا من قبل ذلك لا يعرفون هذه الخطة في الحرب، فوقفوا خارجا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعار المسلمين حينئذ حامين ينصرون. وبحث أعداء الله عن ثغرة في ذلك الخندق ليبرزوا منها ويجوسوا من خلالها ليدخلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول الدخول فلم يستطيعوا، فعمدوا إلى حصار المسلمين وحاصروهم مدة وصلت إلى 25 يوما. كان المشركون خلال هذه المدة يدورون حول الخندق غضابا، ما استطاع فرسان المشركين أن يتجاوزوا ذلك الخندق إلا أن نفرا قلائل كان فيهم عمرو بن عبد ود وعكرمة ابن أبي جهل وضرار ابن الخطاب وغيرهم نظروا إلى مكان ضيق في الخندق فوثبوا وتجاوزوه بخيلهم، فخرج إليهم علي رضي الله عنه وأرضاه في نفر قليل من المسلمين، ودعا عمر أو عمرو بن ود دعا إلى المبارزة، قال من يبارز من ينازل، فانتدب له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأقبل البطل علي رضي الله تعالى عنه حتى وقف أمام عمرو بن ود، فتجاولا وتصارعا قليلا فتقاتلوا وعلى الغبار، واستطاع علي ذلك الفتى الصغير بإيمانه أن يقتل ذلك الطاغية المشرك، ضرب علي رضي الله تعالى عنه عمرو بن ود ضربة وقعت ما بين درعه الذي يلبس على الجسم وعلى الصدر وما بين خوذة رأسه، فضربه فأصابه فأطار رأسه فسقط عمرو، وانهزم الباقون حين رأوا مقتل صاحبهم حتى اقتحموا الخندق هاربين بخيولهم، وقد بلغ بهم الرعب مبلغا حتى إن عكرمة ابن أبي جهل وهو من فرسان قريش ترك رمحه وهو منهزم عن عمرو بن ود الذي مات صريعا بين يدي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهناك عند الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوفا في الناحية الثانية من الخندق من جهة المدينة يحرسون الخندق لئلا يحاول المشركون أن يلقوا شيئا من التراب في الخندق فيردموه، ومن أجل أن يردوا من استطاع أن يتجاوز ذلك الخندق، ولأجل الانشغال بمثل هذه المكافحة الشديدة لهؤلاء الكفار وانشغال النبي وأصحابه بترقب الأعداء فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فلم يصلوها في وقتها. ودخل عمر في ذلك اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسب المشركين، فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلم أصلها بعد. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بوادي بطحان وصلى العصر بعد مغيب الشمس، ثم صلى المغرب، ثم قال داعيا على المشركين ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهذا من عظم أمر الصلاة في المعارك، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. في المرامات التي جرت بين المسلمين والمشركين أصيب سعد بن معاذ، وجاء رجل من المشركين اسمه حيان بن العرفة ونظر فإذا بسعد رضي الله عنه قد برز من بين أصحابه فأخذ سهما من كنانته ثم صوبه ناحية سعد ثم ألقاه عليه فقطع منه الأكحل، فما كان من سعد رضي الله عنه وقد خشي على نفسه أن يموت دون أن يقاتل أو ينازل أعداء الله تبارك وتعالى إلا أن رفع يديه إلى الله جل جلاله وقال من دعائه اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيئا اللهم فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. اللهم فلا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظة. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم،